الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبي عثمان الصابوني قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد الصيدلاني حدثنا علي بن حسن ابن الجنيد حدثنا أحمد بن صالح المصري حدثنا ابن وهب أن مخزومة بن بكير عن أبيه حاء، وأخبرنا الحاكم حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له، حدثنا إبراهيم بن مقد حدثنا ابن وهب عن مخزمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا، قالوا وأي يوم؟ قالت يوم عرفة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. هذا الحديث حديث حسن، هو في الحاكم من طريق الإمام الصابوني أن أم المؤمنين قالت رضي الله عنها وارضاها نعم اليوم يوم ننزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا وهو يوم عرفة. قلنا يا أخوة لما ذكر المصنف رحمه الله نزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة، الآن ذكر نزول الله سبحانه وتعالى يوم عرفة، وقلنا أن الحديث صحيحة في نزول الله سبحانه وتعالى يوم عرفة أنه يباهي بها العرفة أهل السماء، وهذا الحديث يعني إسناده حسن وله حكم الرفع. نعم. قال رحمه الله وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب، ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحن. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي والماجه وغيرهم في بيان نزول الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان. نحن قلنا إخوة في أول الدروس أن نزول الله كل ليلة هذا متواتر في السماء الدنيا. الثاني نزول الله عشية عرفة، قلنا هذا ثابت وصحيح. والثالث ليلة النصف من شعبان، وقلنا فيه ما يقارب 9 أحاديث فيما أذكر، 9 أحاديث، لكن كلها فيها خلاف، أو عفواً كلها ضعيفة. 9 أحاديث كلها ضعاف، ليس فيها خلاف، كلها ضعاف، لكنها هل تتقوى بمجموعها أم لا؟ بعض العلماء كان يقويها بمجموعها كالشيخ الألباني رحمة الله عليه في سلسلة، وقبله أبو العلا رحمه الله في تحفة الأحوذي، لكن أكثر العلماء على تضعيفها. منها هذا الذي ساقه الآن حديث عائشة قالت ينزل رضي الله عنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل الله في النصف من شعبان، يعني النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب، كلب قبيلة، قبيلة كلب، قبيلة من قبائل العرب، قالوا بأنهم عرف عنهم يعني تربية الأغنام، فكانت أغنامهم كثيرة جدا، إذا روي أغنام كثيرة قالوا هذه أغنام بني كلب، ما في أحد يعني لعله في زمانهم يعني يجني أغناما كثيرة إلا هم، ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشرك أو قاطع رحم أو عاقا لوالديه أو مشاحن، يقول أوزاعي رحمه عليه يقول أوزاعي المشاحن هو صاحب البدعة، هذا كلام الأوزاعي، يقول المشاحن هو صاحب البدعة، وقيل المشاحن هو من بينه وبين أخيه المسلم عداوة وبغضاء. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة أنبأ جد الإمام حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني

صفا صفا قال قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عني بذلك ما عنا بذلك ولا ندري كيفية كيف جيئته. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئيته ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. نعم، هنا إذا يقول أن الذي أنكر أن الله ما يجيء يوم القيامة يقول هذا كافر مكذب لما جاء في كتاب الله وجاء ربك ومعك صفا صفا. نعم. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه فقل أنت يعني أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم، يقول إذا جاء الجهمي، الجهمية معطلة قاتلهم الله، ينفون الصفات الفعلية، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. يقال إذا قال أنا لا أؤمن برب ينزل من مكانه يعني السماء الدنيا، فقل أنت يعني لمن السني أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول البدعة ترد بالسنة. هذا أنا لا أؤمن برب ينزل من مكانه هذا بدعة، ترد إيش بالسنة؟ أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، هكذا جاء. فقال رحمه الله يقول البدعة ترد بالسنة، يقول المهدي يقول مشهورة عنه رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيح وما أحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يتجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه؟ إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإن لم تفعلوا هلكتم. نعم، هذا الحديث في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إن الله يرى سبحانه وتعالى في الآخرة. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني بالأعين. قال وجوه، والعين تكون في الوجه. وقال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ما يرون الله، هؤلاء هم الكفار كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء في مسلم زيادة النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. فآيات كثيرة، وأما الحديث فهي أيضا كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا إنكم ترون إلى ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هنا كما أي من جهة الوضوح، هنا التشبيه من جهة الوضوح ليس من جهة يعني المرئي أن الله كالقمر، لا، إنما من جهة الوضوح أنكم ترونه في هذا القمر. فقال العلماء هنا من جهة الوضوح. نعم. قال رحمه الله قصة صبيح الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيح وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيحاً التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين أخبرني والداريات ذروة. قال هي الرياح، ولولا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. قال فأخبرني عنه. فالحاملات مطرة. قال هي السحاب، ولولا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال الملائكة، ولولا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال هي السفن، ولولا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب. وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فعلم بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه إما إخاله إلا قد صدق. ما أخاله يعني ما أظنه. نعم. ما إخاله إلا قد صدق. قال بينه وبين خلى بينه وبين مجالسة الناس. نعم، هذا قصة الصديق فتح الصاء صديق التميمي، كان يسأل عن متشابه القرآن حتى يلبس على الناس، فبلغ عمر عنه ورضاه ذلك الأمر، فطلب الصبيق هذا، فأتى الصبيق فقال الصبيق لعمر، قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروة. قال عمر هي الرياح، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما قلته. قال فأخبرني فالحاملات بقراء، فأخبرني في المقسمات. فأصبح يسأل عن الآيات، هو ما كان يسأل يريد العلم، لكن لأن عمر عنه بلغ أن هذا يسأل متشابه القرآن كي يلبس على الناس، فضربه عمر في الدرة التي معه برأسه، وقيل أنه 100 صوت ضربه، وهذا تأديب له، لأن أمير المؤمنين أو الحاكم له أن يؤدب من يلبس على الناس. ثم جعل في بيت، يعني سجن في بيت حتى إذا بردع به، ثم ضربه مرة أخرى، ثم حمله على قتب. القتب يا أخوان هو يعني الرحل الصغير يسمى قتبا. وكتب إلى أبي موسى، وكان أمير الكوفة في خلافة عمر رضي الله أن حرم عليه مجالس الناس، يعني لا أحد يجالسه ولا يكلمه، يعني يكون عيش منبوذا، هذا هجر له، لأن الهجر هجران كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، الأول هجر دنيوي والثاني هجر شرعي. الهجر الدنيوي أن تهجر أخاك على أمر من أمور الدنيا، على مال مثلا أو غيره، وهذا لا ينبغي أن يطول أكثر من 3 أيام. يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ يوم لا يؤخر أن يهجر أخاه فوق 3، فيلتقيان وخير من الذي يبدأ بالسلام. والثاني يقول ابن تيمية هجر شرعي، ولو سال اسمها الهجر الشرعي. قالوا هذا يعني ليس للدنيا، إنما يعني ليس لحظه، لكن أجره يعني لأمر ديني. قالوا هذا يهجره ما دام على هذه البتاعة حتى يتوب عنها، هذا ما يقول. قال فلم يزل كذلك يعني مهجورا، قيل سنة كاملة، حتى أتى أبا موسى الأشعري، يعني أنت يا صبيق، فحلف أنه تأت، قال والله إني تبت وذهب عني هذا الفعل. فكتب أبو موسى إلى عمر يخبره أن صبيقا تاب، فكتب قال ما إخاله إلا قد صدق، يعني ما أظنه إلا صدق فعلا تاب. خل بينه وبين مجالس الناس، يعني خل الناس يجالسونه الآن دام أنه تاب. هذه القصة وإن كانت يعني ضعيفة ولها طرق أيضا ضعيفة كثيرة، لكن يقول العلماء لعل يعني أن بعضها يشد بعضا، ولا الأصل أن هذه القصة ضعيفة، قصة صبيغ التميمي، لكن لها يعني طرق لعلها أنها تتقوى في الغياب. حال الاقامه نقف الى هذا الى هنا. هذا الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.